كثر الكلام عن اللحوم والأجبال المستوردة وأن بعض اللحوم المستوردة تذبح على غير الطريقة الإسلامية وبعض الأجبان تخلط بشحوم حيوانات محرمة، فما الحكم فيها يا سماحة الشيخ؟ الواجب على المؤمن أي يلتزم شرع الله في كل شيء. الله أباح طعام أهل الكتاب كما أباح طعام المسلمين، بل أهل اللحوم والأطعمة التي ترد من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لنا إلا إذا علمنا ما يحرمها، أما إذا لم يعلم فرفض الطهارة والسلامة والإباحة. فإذا علمت أن هذا الطعام فيه خنزير نحو خنزير، علمت أنه ذبح لغير الله، علمت أنه مسكر، أتركه. أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة، الأصل لك الإباحة. يا أيها المؤمنون من طيبات ما رزقناكم، لحم أو دهن أو غير أو شراب أو غير الأصل في الحلم حتى تعلم ما يجب تحليله. فإذا كان بلاد المسلمين فأصل الحلم، جاء من بلاد أهل الكتاب فأصل الحلم حتى تعلم أن هذا الشراب أو هذا الطعام فيه ما يحرمه. فإذا علمت هذا يقينا فاتركه وانصحه بتركه، وإلا فأصل الحلم. وأما من بلاد المشركين الوثنيين أو الشيوعيين فهذا الأصل فيه نعم إذا كان من اللحوم، لأن ريحته غير حلال. أما فواكه لا بأس بها من أي بلاد، فواكه وأشباهها لا بأس بها، لكن ما كان يتعلق باللحوم أو الأجبان أو ما أشبه ذلك من بلاد أهل الشرك بلاد الشيوعيين فالأصل التحليل حتى تعلم الحلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.